تبي سميرات نزور خوك صيدك وانت خنتك لفربي نزكر السبابي وكان دعوتي كاير القلبي أبابا ولا يما يكون يرحم ربي ورنسو قريات مقارا الحرقيق هاتي الموت انت تتقاد الفرضي ربي